أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في الوجود، أهلا بكم وهمسة كمان من همسات ربنا لينا. هنكمل الكلام الحلو اللي كنا بنقوله عن الله حينما يعد. النهاردة هحكي لكم عن حاجة جميلة، لما يوعد ربنا إزاي لازم يوفي. تعالوا نسمع سوا. الله حينما يعد، يعني لما ربنا يوعد. كمان بنكمل الكلام اللي قلناه الحلقة اللي فاتت أو الهمسة اللي فاتت، كنا بنحكي عن ربنا لما يوعد غير الناس كلها. بنقول إنه لما يحب يعمل حاجة حتى مش موجودة يخلقها وهي بتتقال. هو ده الوحيد اللي يعرف يقول كن فيكون. لما يجي يؤمر وهو بيتكلم وهو بيؤمر يخلق الشيء حتى من عدم. الله حينما يعد لابد وأن يفي. الله حينما يعد لابد أن يفي. وعد النهاردة اللي نفسي أقوله لك في همسة ربنا ليك النهاردة، بيقول في سفر المزامير وعد غير عادي في مزمور 50 وعدد 15: ادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. ثاني: ادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. متضايق، زعلان، تعبان، حزين، مكسور، مهزوم، أيا كانت أحاسيسك في اللحظة دي وبتسمي النهاردة بالنسبة لك يوم ضيق، الله وعد إنك في يوم الضيق لما تدعوه لازم ينقذك. سمعك الترنيمة اللي جاية، أول عدد فيها جميل قوي، هي بتبتدي بقرار الترنيمة دي الحقيقة، وبتقول الحياة، بتقول تعبير جميل قوي: قد وعدت. أنت وعدت، قلت كده: قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب، وقت حزني وسط ضيقي أنت ربي تستجيب، تنقذني. فدام وعدت لازم تنفذ، لازم تقول وتوفي. الناس تقول وما توفيش، أنت لابد أنك تقول وتوفي، لابد أنك تعمل اللي قلته. تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب، في تعاون البلايا إذ تخونني القوى، أرفع النفس إليك راجياً رب الحمى. نفسي قوي أي واحد فينا بيسمعني دلوقتي، كبير صغير، كويس مش كويس، قريب لربنا بعيد عن ربنا، مسيحي أو غير مسيحي، أي حد في أي حتة في كل مكان في الدنيا، نفسي أقول لك إن ربنا عنده حل لضيقك، ربنا عنده إنقاذ ليك في يوم الضيق. واللي وعد بالكلام ده مش واحد من عظماء العالم، اللي وعد الكلام ده ملك الملوك، رب الأرباب، سيد الأرض كلها، اللي كل حاجة في إيده كجداول مياه، قلب الملك في يده كجداول مياه. هو اللي يعرف يمشي ويوقف، هو اللي يعرف يدي وياخد، هو اللي يعرف يمنح ويمنع، هو عنده الكل، كل الحلول. اسمع معايا الترنيمة دي: قد وعدت. انك خير مجيب وقت حزني وسط ضيقي، انت ربي تستجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. في تعاون البلايا إذ تخونني القوى، أرفع النفس إليك راجيا رب الحمى. في تعاون البلايا إذ تخونني القوى، أرفع النفس إليك راجيا رب الحمى. قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب وقت حزني وسط ضيقي، أنت ربي تستجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخيري ذا لعظم حبك، ذا لعظم حبك. عارف يعني إيه الكلام ده؟ يعني مدام أنت وعدت إنك خير مجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب في يوم الضيق، وزي ما بتقول الآية بتاعتنا النهاردة ادعوني، بس أنت جرب، مدام أنا قلت يبقى لازم أنفذ. الله حينما يعد لابد وأن يوفي، الله حينما يعد لابد وأن يتمم. ليس الله إنسانا فيكذبه، ولا ابن إنسان فيندمه. هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ ليس الله إنسانا فيكذب. كل شيء يجري حولي رتبته يدك. في رسالة روميا إصحاح 8 في آية الناس كلها بتبتديها بداية مش صح، واتحفظت كده للأسف. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الآية ما بتبتديش بكده، بتقول ونحن نعلم. تمام، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ليه؟ عشان هو وعد إنه الناس اللي بيحبوه والناس اللي هو بيحبهم ناس ليهم خير عنده من نوع مختلف. عشان كده الترنيمة العدد اللي هنسمعه بيقول كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخيري ذا لعظم حبك. تعالوا اسمعوا معايا العدد الجميل ده، وبرضو بدعوكم انكم تسمعوا الترنيمة الجميلة، مش عشان تسمعوا صوت وأداء، مش ده هدف البرنامج ده خالص. وتعال اسمع معايا كلام المختبر في العدد ده من الترنيمة. كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخيري ذا لعظم حبك. تعالوا نسمع سوا. كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخيري ذا لعظم حبك. كل شيء يجري حولي رتبته يدك، إنما هو لخيري ذا لعظم حبك. قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب وقت حزني وسط ضيقي، أنت ربي تستجيب تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب، وقت حزني وسط ضيقي أنت ربي تستجيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. عارف الكلام ده مش مجرد كلام، ده كلام الله حينما يعد. ولما الرب يوعد حاشا له، لابد أن يوفي. مش ممكن يجي وقت من الأوقات ويخل بوعده. الناس العادي بتاعها أنها تخل بوعدها، لكن الرب حينما يعد لابد أن يوفي. عشان كده آخر عدد في الترنيمة الجميلة بتاعت النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم جمال الترنيمة دي إنها اختبار. وكل الناس، أنا لو سمحت لأي حد فيكم إنه يجي هنا من وراء الكاميرا، من قدام الكاميرا، يحكي عن اختباره، هسمع كلام كتير جدا جدا عن حاجات عملها الرب، قالها ووعد بيها ووفى. مش بس اختبارات الناس القديسين العظام في كل الكتاب بتثبت ان الله حينما يعد لابد ان يوفي، لكن كمان انت من حقك النهارده تختبر في شخص الرب انه هذا الشخص المجيد اللي ملوش منفعة في أي حاجة في الدنيا غير إنه يستمتع بعبادة الإنسان ليه حينما يصدقه ويسير في خطاه وفي طريقه. بصوا العدد الأخير في الترنيمة دي جميل قوي، وبرضو أرجع أسميها ترنيمة المختبر. يقول أعطني يا رب شكرا أحمد طول السنين، تعطي تأخذ زي ما أنت عايز، تعطي تأخذ إلهي ملكك ربي الأمين، قد وعدت إلهي. تعالوا نسمع الكلام ده، تعالوا نرنمه مع بعض، وتعالوا نقول من كل قلوبنا يا رب اللي احنا عايشين فيه ده انت سمحت بي، انا حرضة على كل حاجة انت بتعملها، لانك وعدت اني لما ادعوك تستجيب وتنقذ. ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. تعالوا نسمع سوا. أعطني يا رب شكرا أحمد طول السنين، تعطي تأخذ إلهي ملكك ربي الأمين، أعطني يا رب شكرا أحمد طول السنين، تعطي تأخذ إلهي ملكك ربي الأمين، قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب، وقت حزني وسط ضيقي أنت ربي تستجيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب، تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب. قد وعدت، مادام قلت يبقى لازم توفي. الله حينما يعد لابد وأن يوفي. أنا عايزك النهاردة ترفع قلبك وتدعو الرب. يعني ادعوني، يعني استحضرني، قل لي يا رب اتفضل اتدخل في مشكلتي، في حياتي، في ظروفي، في بيتي، في أموري، في شغلي، في مشاكلي. تعال يا رب النهاردة ادخل إلى حياتي، تعالى النهاردة أنا أدعوك، أفتح لك باب قلبي وأقول لك اتفضل. حياتي مليانة بضيق شديد، مليانة بأزمة وألم وتعب وضغطة وأمور كتير مزعجة، وعيني على طول فيها دموع، مش عارف أفرح، مش عارف أبتهج، مش عارف أرفع نفسي من الضيق. لكن أنت وعدت لما هاجي أقول لك اتفضل ادخل قلبي، تدخل للقلب ده تنظفه، تشيل منه كل خطية، تعمل فيه عمل عجيب، تجدده وتريحني وتفرحني وتباركني. يا رب النهاردة أنا عايز أديك المجد بعد ما تنقذني من كل ضيق نفسي أدعوك، يلي وعدت وقلت ادعوني في يوم، أدعوك تدخل إلى قلبي وإلى حياتي. الله حينما يعد لابد أن يوفي. كل اللي عليك تعمله تثق فيه وتصدقه وتستمتع به وهو يوفي. ربنا يساعدنا نعمل كده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، لا في همسة جديدة من همسات. ناس تقول وما توفيش. أشكرك لأنك بتسمع. ربنا لو قال هو قد اللي بيقوله، ده مجرد لو زعق فيه كده يتهيألي الولد الصغير ده يخاف. لازم ما تعاملش معاه زي ما بتعامل مع الناس. وانت وعدت انك لما تسمع بتستجيب وعده، ثم يضمك الى اولاد الله. الله حينما يعد تاني مره.